الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجنس البشري لحكمتين عظيمتين، أولاهما مشتركة بين الإنس والجن، بينها في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والثانية مختصة بالإنس وهي الاستخلاف في الأرض، وقد أخبر بذلك ملائكته وآدم منجدل في طينته، فقال إني جاعل في الأرض خليفة. والاستخلاف في الأرض يقتضي أن يكون الجنس البشري مسؤولا عما فيها، فقد خلق الله للإنسان كل ما فيها من أنواع المنافع وما فيها أيضا من أنواع المضار، فكل ذلك لمصلحة بني آدم، إما لمصلحتهم في الدنيا وإما لمصلحتهم في الآخرة. لكن الله جعل هذه الدار مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وفيها حزبان متنافسان منذ نشأتها إلى نهايتها، هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله يسعى لإعلاء كلمة الله والتمكين لدينه وتعبيد العباد له وتحريرهم ممن سواه، وحزب الشيطان يسعى لتحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله، وقد أقسم على ذلك بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله بصدق يمينه في أكثر الناس، قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهذه الوظيفة العالية للجنس البشري جعلها الله أيضا في عمر محدود، فليس عمر الإنسان كعمر الملائكة أعمار الملائكة الكرام، بل له مدة محصورة محدودة. وقد جعله الله بين جنسين من أجناس الخلائق، جنس الأسماء منه وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لم يسلط الله عليهم الشهوات وكلفهم بالتكاليف. وصنف أدنى منه وهو الحيوان البهيمي، لم يكلفه الله بالتكاليف وسلط عليه الشهوات. والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فهو مكلف بالتكاليف كالملائكة، وهو ممتحن بالشهوات كالحيوان. فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات واقتصر على ما أذن له فيه من ذلك، التحق بالملائكة الكرام. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة، فيلتحق بالملائكة الكرام. وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو الحيوان البهيمي. ولذلك قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك جعل الله الإنسان في هذه الدار ممتحنا بالمنافسة والمسارعة إلى الخيرات والمسابقة فيها، وقد بين الله ذلك فقال فاستبقوا الخيرات، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وبين الله أن يوم القيامة هو يوم التغابن، وبين تفاوت درجات أهله فقال هم درجات عند الله، وقال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. من هنا احتاج الإنسان في عمره المحصور القصير

وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فعلم بذلك أن العلم هو أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والعمر القصير، وإذا صرف الإنسان جله أو كثيرا منه في طلب العلم هداه ذلك إلى إكمال بقيته في الطاعة وما ينجي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاحتاج الإنسان إلى أن يبدأ عمره أولا بطلب العلم حتى يندرج في سلك السالكين لطرق الجنة، وحتى يعبد الله على بصيرة. فقد قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. فذكر أن سبب المعصية هو الجهل، إما جهل بالله كالذين يعرفون أنهم يقعون في الكبائر والفواحش ويتجاسرون عليها جهالة بالله وغفلة عن حسابه وعقابه، وإما عن جهل بشرعه كالجحال الذين يقعون في كثير من الآثام وهم لا يعتبرونها إثما ولا يظنون أنها معصية لجهلهم بشرع الله سبحانه وتعالى. وطلب العلم فريضة، فمنه ما هو فرض على الأعيان ومنه ما هو فرض على الكفايات، لكن لا ينزل عن ذلك، لا يكون أي علم غير فرض. إما أن يكون فرضا على الأعيان كما تصحح به اعتقادك وعبادك وعقودك التي أنت محتاج إليها، وهذا فرض عين عليك، وما كان منه مما سوى ذلك من المكملات هو فرض كفاية يجب على أهل كل بلد أن يكون فيهم من يحسنه ومن يقوم به، وإلا أثموا جميعا. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وذلك أن الإنسان إذا اشتغل بالطلب كتب له أجر من عمل بذلك بعد موته. فقد صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فالنوافل تنقطع بموت الإنسان، لكن العلم لا ينقطع بموته إذا تناقلته الأجيال، فهو في قبره تصل إليه الأجور، له أجر من صلى وصام ومن دعا ومن قام يتلو والذي بعدهم يتلو، فكل أولئك تصل إليه أجورهم. وتلك الأجور التي لم يباشر الإنسان عملها لا تتضرر بالرياء ولا بالسمعة ولا بأمراض القلوب، لأن الإنسان لم يشارك في ذلك. حتى لو كان صاحبها مرائيا أو مسمعا، فالذي يحصل له الأجر من السابقين لا ينقص ذلك أجورهم، لأنهم لم يشاركوا في الرياء والسمعة والعجب وغير ذلك من أمراض القلوب التي تنقص العمل أو تبطله. وقد قال الإمام أبو عبد الله مالك وأنس رحمه الله لما سئل عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال: تعلمه أفضل من العمل به. ولذلك نحتاج إلى أن نحتسب الأجر في تعلم العلم، وأن نعلم أن الذين يتنافسون في الطلب ويبكرون بكور الطير على كراسي الدراسة ويروحون ويسيرون الحال والمرتحل في طلب هذا العلم هم أفضل من المنقطعين للعبادة في المساجد وفي الخلوات. وغدوة أو روحة في طلب العلم خير مما هم فيه. ولذلك عد طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. فقد صح عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال في تفسير قول الله تعالى في مصارف الزكاة وفي سبيل الله، قال: من ذلك طلب العلم. فجعل طلب العلم من سهمه في سبيل الله، ينفق على طلابه من سهمه في سبيل الله كالمجاهدين في سبيل الله. وقد أخرج مالك في الموطأ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن قال: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما، فهو يحوز هذه الغنيمة التي سمعها فيأتي بها. وقد شرف الله الذين يكونون أوعية للعلم وأمناء الله عليه، فهم الموقعون عن رب العالمين، وهم ورثة الرسل الكرام. وقد بين الله سبحانه وتعالى الاختيار في ذلك، فإنه قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم الذين يأتمنهم على وحيه بدءا، ثم يكون الباقون ورثة لهم، فبالضرورة لا بد أن يصطفى لهم من يرثهم. وكذلك فإن الله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا يمكن أن يجعل رسالته بيد مفلس لا خير فيه. فإذا اختار الله إنسانا من بين عدد كبير من الناس فأتمنه على وحيه فهذا دليل على أن له اختيارا سابقا، أن الله اختاره. لكن الذين يختارون لذلك منهم من يصمد فيستمر على طريق الحق وهم الذين يعملون بما علموا، ومنهم من يسقط عن ذلك وقد قامت عليه الحجة به، فالقرآن حجة لك أو عليك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين لم يعملوا بما علموا قامت عليهم الحجة فكانوا كاليهود الذين قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومن هنا فلا بد أن يبدأ طالب العلم بالإخلاص لله والصدق في التوجه إليه، وأن يعلم أن هذا الوحي وهذا العلم أمانة ثقيلة وعبء ثقيل. فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلا يتحمله إلا من هو أهل له. وقد قال أبو العلاء أديب معرة وماني أحمد بن سليمان أرى العنقاء تكبر أن تصادى فعاند من تطيق له عنادا. لذلك من ليس أهلا لهذا المقام فليتقاصر عنه، فليس هذا المقام ميسرا لكل أحد، وإنما يختار له النابهون، فلا تصلح له المتردية والنطيحة وما أكل السبع. فأصحاب الهمم العالية الذين لا يرضون بما دون الفردوس الأعلى، إذا نافست في أمر مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. وأصحاب القوة والجلد الذين يؤثرون رضا الله سبحانه وتعالى والقرب منه والأنس به على تقريب الناس وذكرهم ومنازلهم، ويؤثرون الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم الأبدي السرمدي الخالد الذي لا ينقطع ولا يمل ولا يزول ولا يحول على ملذات الدنيا الفانية المنقطعة التي هي مرغوب عنها. والذين يتقربون بذلك لله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم يعملون أعمال الملائكة الجليلة ويريدون أن يكونوا مع السفرة الكرام البررة هم الذين يستحقون شرف هذا العلم والاشتغال به. وقد ذكر أهل العلم أن لطلب العلم شروطا لا يكون الإنسان محققا للطلب إلا بها، وهي سبعة شروط. الشرط الأول الغربة في طلبه، فلا بد أن يشعر الإنسان أنه غريب بين نظرائه، لا يهتم باهتماماتهم ولا يشتغل بأشغالهم ولا يفرح بما يفرحون به ولا يساء بما يساءون به، فهو في واد وهم في واد. وهذه الغربة تنقسم إلى غربتين، إلى غربة حقيقية وغربة شعورية. فالغربة الشعورية أن يكون الإنسان منشغلا بالله سبحانه وتعالى عن الناس وما هم فيه، فيوثر وجه الله على كل ذلك ويوثر القرب والأنس، ويستحضر الحديث القدسي الصحيح الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان ربنا ما أحلمه وأكرمه. فيتذكر الأنس بالله سبحانه وتعالى، فهو مع الله سبحانه وتعالى لا مع الناس. وهذه الغربة هي التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنها في هذه الملة، فقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال قوم صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي لفظ آخر الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وفي لفظ آخر الذين يصلحون إذا فسد الناس. والغربة الحقيقية هي بالرحلة في طلبه والبحث عنه، فهو سلعة غالية وعملة نادرة، ولا ينالها الإنسان إلا إذا أدرك قيمتها وخاطر من أجلها. فلذلك لم ينل رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية الوحي إلا بعد أن حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق فجاءه الملك وهو في غار حراء. فهنا كان بين أهله وأقاربه وذويه وأولاده وبناته وزوجه بمكة، لكن كان يخرج من مكة فيتعبد في قمة هذا الجبل الوعري الذي لا يصل إليه أحد، ويبقى هنالك الليالي ذوات العدد مقبلا على الله سبحانه وتعالى منقطعا عن الناس وما هو فيه. فجاءت الجائزة الربانية وهي هذا الوحي الشريف. وكذلك فإن موسى بن عمران عليه السلام ما نال هذا العلم حتى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وقال قبل ذلك حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فقد سافر سفرا شاقا ليس له نهاية ولا يدري ما نهايته، لأنه قيل له بلى عبدنا خضر أعلم منك، فقال يا رب اجعل لي آية، فقال آيتك أن تجعل الحوت في المكتب فإذا عادت الحياة إلى الحوت وتحرك في البحر فهنالك تجد خضرا. فهذا أمر غيبي لا يدري متى يقع، فصبر موسى على هذا الطلب وقال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أي سنين عديدة، فسار. وبعد أن حصلت له الآية ولم يشعر بها قطع مسافة، لكن لم يشعر بالتعب حتى تجاوز الموعد. كل المسافات التي قطعها لم يشعر فيها بالتعب، حتى إنه لما نام وبقي فتاه يحرسه تحرك الحوت في المكتل فاتخذ سبيله في البحر عجبا. فاستيقظ موسى عجلا فلم يخبره فتاه بقصة الحوت، فلما قطع مسافة تذكر موسى التعب والنصب لأنه تجاوز الموعد، فقال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا، ليس من كل السفر، سفرنا هذا نصبا. فبين له فتاه أن الغذاء ليس لديهما وأن الحوت قد دخل البحر، فقال ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. وأهل العلم يقولون الأهل والجهل ساكنان في بلد فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. وقد اشتهرت الرحلة في طلب العلم في هذه الأمة المحمدية الشريفة، فقد رحل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب الحديث، رحل أنس بن مالك رضي الله عنه من البصرة إلى المدينة في طلب حديث واحد، ورحل جابر بن عبد الله كذلك من المدينة إلى البصرة في طلب حديث واحد. ورحل عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، وكلهم سمعوا هذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرادوا أن يتثبتوا منها وأن يتأكدوا مما سمعوا، لأن عواد الدهر تنسي الإنسان ما حفظه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، فلذلك احتاجوا إلى المراجعة والمذاكرة. الشرط الثاني التواضع لمن تأخذ عنه، فالذي أحرز العلم وتعب فيه ونصب يعلم أنه بضاعة غالية ولا يمكن أن يذيله ويعطيه لمن لا يحترمه ويقدره، فلذلك لا بد أن تحترم من تأخذ عنه ولو كنت أعلم منه ببعض الأمور، ولو كنت أتقى لله منه، ولو كان مستواك أعلى من مستواه في بعض الجوانب، لا بد أن تحترم له أنك تريد أن تنتفع به ولذلك فإن موسى عليه السلام يخاطب الخضر بكل هذا التواضع، وموسى أفضل من الخضر بكثير من المراتب. موسى أحد أولي العزم من الرسل، كليم الله، كلمه الله واصطفاه برسالاته وبكلامه، ومع ذلك يقول للخضر هل أتبعك بصيغة الاستفهام، ولم يقل سأتبعك بصيغة القرار، فجعل نفسه تابعا وتلميذا للخضر على أن تعلمني، هذا غاية التواضع، مما علمت أي بعض ما علمت، لم يرد أن يعلمه كل ما لديه، مما علمت رشدا يريد أيضا أن يعمل به وأن يؤثر في حياته، وهذا معنى الرشد. وجبريل لما أتى يعلمنا كيف نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بغاية الأدب، فجاء في نظافة كاملة وفي لباس حسن وفي سمت حسن، ولم يخاطبه من وراء الحجرات، بل دخل حتى جلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وقد وصفه عمر بن الخطاب فقال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يرحمك الله. فبياض الثياب من النظافة وهو أفضل ألوان الثياب، ولذلك ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. فجاء جبريل في هذه الثياب شديدة البياض، وهو أيضا نظيف الشعر شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ما على فخذي نفسه إمعانا في الخضوع والتذلل له، لأن الله أمر بذلك مع الوالدين، فقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وشيوخ العلم أولى بذلك من الوالدين، فالنسب ينقسم إلى نسبين: إلى نسب ديني ونسب طيني. والنسب الديني مقدم على النسب الطيني، ولهذا قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فإبراهيم أب لكل المسلمين من العرب والعجم ومن مختلف الأجناس، أبوهم إبراهيم جميعا، أثبت الله ذلك النسب في كتابه، فهو أثبت من كل الأنساب الأخرى، أثبت من أنساب الطين: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا فلذلك الشيخ المعلم هو أب ديني، فلا بد أن يحترمه الإنسان غاية الاحترام، ومن ذلك ألا يضجره ولا يزعجه ولا يكون عنده إلا كما كان الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يصغون إلى كلامه كأن على رؤوسهم الطير، إذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير، كما وصفهم عروة بن مسعود الثقفي في يوم الحديبية، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا نطق أصغوا إليه، فلا بد أن يكون الطلاب متأدبين بهذا الأدب حتى يحصلوا على شيء من ميراث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الشرط الثالث التورع عن المحرمات والمكروهات والشبهات، فالوحي نور، والنور لا يثبت في المكان المتسخ، المكان الكريه المبغوض عند الله لا يجعل الله فيه وحيه، فالوحي كريم على الله لا يجعله بدار هواه. والمعاصي مكروهة عند الله، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فما هو مكروه عند الله لا يستحق أهله نور الله. وقد بين الله أنه نور وروح، فقال: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلهذا لا بد أن ينظف الإنسان مكان الوحي، وإلقاء المصحف بالقدر ردة عن الإسلام، فالقلب القذر المليء بالفواحش والآثام ليس محلا للوحي، لا بد أن ينزه الوحي عنه. فلذلك الذي يريد أن يكون من ورثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينقي باطنه كما يطهر ظاهره: وثيابك فطهر. والثياب في لغة العرب تطلق على الظاهر وعلى الباطن، على ما يلبس فوق البدن، وهذا الثياب التي نسميها ثيابا، وعلى باطن الإنسان القلب يسمى ثيابا أيضا. ثياب بني عوف طهارة نقية، وأوجههم عند المجالس غران، كما قال امرؤ القيس، فثيابهم هنا بمعنى أعراضهم وبواطنهم، فلا بد أن يطهر الإنسان باطنه من كل ما هو كريه عند الله، فيتوب إليه من كل الآثام توبة نصوحة صادقة، ويبرأ إليه من حوله وقوته، ويتواضع له، ويتخلص كذلك من أمراض القلوب من الرياء والسمعة والكبر والعجب ورؤية الفضل على الغير وغير ذلك من أمراض القلوب، حتى يكون أهلا لأن ينال نصيبا من هذا الوحي. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لما دخلت على مالك جلست بين يديه، فلما انفض المجلس دعاني فقال: يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك شيئا من نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية. وروي عنه أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الشرط الرابع من هذه الشروط الجوع والمقصود به أن لا ينشغل الإنسان بالمآكل والمشارب، فالذي ينشغل بها دائما وتكون أكبر همه ومبلغ علمه لا يفلح. لا، نحن ذكرنا الغربة والتواضع لمن تأخذ منه والورع هو الثالث، والآن وصلنا إلى الرابع وهو الجوع. والمقصود به أن لا يشغل الإنسان بالمآكل والمشارب عما هو أهم منها وأعظم، فالبطنة تذهب الفطنة، والذي يتعود على أنه كلما اشتهى اشترى وكلما مالت نفسه إلى أكل شيء ذهب إليه يتفيأ مع الرياح تبعا لهواه، وهذا لا يفلح لأنه اتبع هواه. ولذلك فإن موسى ما نال ما نال حتى قال لقد لقينا من آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والشرط الخامس من هذه الشروط هو المخاطرة، أن يخاطر الإنسان في سبيل الوصول إليه. فالإنسان الذي لا يرى العلم إلا أمرا عاديا فهو مثل غيره من الطلاب، يدخل المؤسسة التعليمية ويشارك في امتحاناتها، وفي وقت الامتحان يجد، لكن فيما سوى ذلك من سائر أيام السنة لا يرى عليه الجد والتشمير. هذا سيكون عاديا لأنه لم يخاطر في طلب العلم، والذي لم يخاطر لا ينال الشيء الذي لا ينال إلا بالمخاطرة. فالذي يدرك أن اللؤلؤ في أعماق البحار يخاطر من أجل أن يغوص حتى يخرج اللؤلؤ، والذي يدرك أن الذهب في أوساط الحجارة يدخل في الغبار ويغرق فيه ويستخرج الذهب من أوساطه ويتعب نفسه بذلك، فهذا العلم خير من الذهب واللؤلؤ، ولذلك لا بد أن يخاطر الإنسان في سبيل الوصول إليه. ولذلك فإن موسى ركب البحر في سفينة مخروقة في طلب هذا العلم. السفينة المخروقة تعرفون أنها إذا شقت عباب الماء يوشك أن تغرق فيه، فهو خاطر من أجل الطلب. وهذه المخاطرة تقتضي من الإنسان أن لا يفكر كثيرا في راحة نفسه في مقابل ما يناله من العلم. وقد قال ابن حزم رحمه الله: سأطلب علما أو أموت بقرية يقل أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري، فيكون في مكان بعيد عمن يعرفونه ويرقون له. والشرط السادس من هذه الشروط هو معصية الهوى فيما سوى ما ذكر، فلا بد أن يكون الإنسان لا يأنس بالجلوس بالمجالس، ولا يأنس بالأصحاب، ولا يأنس بما يأنس به الناس من اتباع الشهوات، حتى ولو كانت حلالا النوم مثلا لا يكون محبوبا إليه. الإمام النووي مكث ما مكث في طلب العلم، في وقت الطلب لم يكن ينام إلا جالسا مسندا ظهره إلى عمود من أعمدة المسجد أو دار الحديث، وكان يحب الخيار، فمدة الطلب لم يكن خيارا لأنه يعلم أن نفسه تميل إليه. فالذي يريد أن ينال ما لم ينله غيره لا بد أن يفعل ما لم يفعله غيره، فلذلك لا بد من مخالفة الهوى في هذه الأمور. الشرط السابع من هذه الشروط هو العمل بما تعلمه الإنسان. إذا علمت أن العلم سلاح ذو حدين وأنك إذا لم تستعمله كان حجة عليك، فلا بد أن تبادر إلى العمل بما تعلمته. نعم العلم سابق على العمل، لكن لا بد أن يلحقه العمل. وقد قال ابن عيينة رحمه الله: إن العلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وجدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول: العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر بحر أن يذهب، والعلم في التنفيذ مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة، ثمرة وأصلها، فلا ثمرة إلا بشجرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها. فلذلك لا بد أن يسعى الإنسان إذا تعلم أن يكون من الذين تظهر عليهم آثار هذه العبادة، أن يكون من الخاشعين لله سبحانه وتعالى، أن يكون من الذين يبادرون إلى الطاعات ويجدون فيها، من الذين يفرحون بها ويرتاحون إليها. أرحنا بها يا بلال، فأولئك فعلا هم الذين يكونون من ورثة رسول صلى الله عليه وسلم من أهل العلم. كذلك لا بد من الوسائل مع هذه الشروط السبعة، وسائل لا بد منها، وأهمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا اتقى الله جعل له فرقانا يميز به بين الحق والباطل، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان يميز الإنسان به بين الحق والباطل، والذي يغوص في طلب العلم يمكن أن يمر به كثير من مما يلبس، فيلتبس عليه الحق والباطل فيحتاج إلى هذا الفرقان. وكذلك فإن إخلاصه لله سبحانه وتعالى ينال به أجر ما لم يصله، فنية المؤمن أبلغ من عمله. وبعد ذلك الحفظ، فالعلم وسيلته الحفظ. وقديما يقول الناس: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والقمطر وعاء الكتب. والشافعي يقول: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وأبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري الأموي رحمه الله يقول: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. وكذلك الوسيلة الثالثة من هذه الوسائل اختيار الشيخ الرباني المربي الناصح. فالشيوخ متفاوتون تفاوتا عظيما، وعلى الإنسان أن يختار الأفضل والأكثر نورا وعبادة وتقوى لله سبحانه وتعالى، فيقدمه على من سواه حتى لو كان غيره أشهر منه أو أذكر بين الناس. فالانتفاع بكثير العبادة وكثير الورع وكثير الصدق وكثير النصح أبلغ بكثير من الانتفاع باللسن الفصيح الذي إذا خطب حرك الناس. لكن العلوم إنما يبارك فيها مع الصدق والإخلاص. وقد قال كثير من سلفنا كما روي ذلك عن ابن عيينة وغيره: ليس العلم عن كثرة الرواية، وإنما العلم ما وقر في الصدر، أي الذي أدى إلى خشية الله والإقبال عليه وصدق التوجه إليه، هذا هو العلم الحقيقي، ما سوى ذلك يذهب. وقد قيل لمالك: كثرت الموطئات وما زال الناس يزيدون في كتبهم وأنت تنقص في كتابك، قال: ما كان لله فسيبقى. ولذلك لم يصل إلينا من ذلك العصر أي مؤلف إلا كتاب مالك، لا يوجد أي موطأ من الموطئات المعاصرة لمالك على كثرتها، ولا كتاب من الكتب التي ألفت في زمانه إلا هذا الكتاب. فقال: ما كان لله فسيبقى. كذلك اختيار الطالب المنافس. فالإنسان بطبعه إنسان، فهو محتاج إلى من ينافسه ويهتم معه باهتمامه، فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، وتحس بأنه يهتم بما تهتم به. وهؤلاء هم أشياخ المذاكرة تذاكر معهم. فالأشياخ ينقسمون إلى قسمين: أشياخ الإفادة وأشياخ المذاكرة. فأشياخ الإفادة الذين تسمع منهم ما لم تسمعه من قبل، وأشياخ المذاكرة الذين يذاكرونك فيذكرونك ما نسيت، ويفتحون لك أبوابا لتذكرهم أيضا بما نسوا. وقد كان كثير من السلف يفعل ذلك. وربما تعلم الإنسان في المذاكرة ما لم يكن يعلمه من قبل، كما تعرفون في حديث هشام بن عروة. وهذا الحديث أيضا قال فيه عبيد الله ابن عمرو بن حزم قال: تذاكر أبي وعروة بن الزبير يوما ما يجب منه الوضوء، فذكر عروة وذكر حتى ذكر مس ذكر، فقال أبي: ما علمته، أي ما علم أبو بكر بن عمرو بن حزم ما علم أن مس ذكر من نواقض الوضوء. فقال عروة: كذلك أخبرتني بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي رواية أخبرني مروان أن بسرة أخبرته. وفي رواية أن مروان لما أخبره بذلك أرسل حرسيا إلى بسرة فصدقته. وهذا من المزيد في متصل الأسانيد لدى الحديث. فعروة سمعه أولا من مروان ثم سمعه من بسرة مباشرة، وأكد له الحرسي أيضا ما سمعه من مروان. فهذه المذاكرة مفيدة للإنسان، وخلافها يسمى التناوة، والتناوة الانقطاع عن المذاكرة. وقد قال أحد العلماء: ما كالخريف ما كالشتاء وجمادى والخريف أتى لكم جوابا كما أتى جواب متى، وما كوقت وحين لا يجاب به، وما كخمس ليلات لكم ثبت، أما متى فبما كالأربعاء أتى جوابه، ولوقت إن أضيف متى. وليس كل فتى يدري حقيقة لا، إن التناوة تطفي ذهن كل فتى، إن التناوة تطفي ذهن كل فتى. كذلك من المهم في الطلب إعطاء الوقت، فالوقت هو رأس المال، ومن لا يعطي العلم وقتا لا يمكن أن يناله. فقد قال ابن عيينة: إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. ما دمت تعطيه الهامش من الوقت وأنت مشغول في غيره لا تحرز منه إلا أشياء قليلة، فلذلك لا بد أن تعطيه وقتك وأن تصبر عليه، ولو مضى سنوات ولو مضى أحوال وأنت في الطلب فإنما ستدركه خير مما يفوتك من الأمور. اصبر عليه صبرا جميلا، واعلم أن النتيجة لك ليست عليك، والوقت الذي تمضيه في الطلب خير لك من الأوقات الأخرى التي تمضيها بجمع حطام الدنيا أو في تكوين الأسرة إن شاء الله أو في غير ذلك من اهتماماتك الأخرى. كذلك من المهم أن تزكي العلم، فمن الوسائل التي تثبت العلم زكاته، وزكاته أن تعلمه. فولو كنت في وقت الطلب حاول أن تعلم، فتتعود على التعليم كما تعودت على التعلم، فكثير من الطلبة يتعودون على التعلم ويأخذون أدبه، ولكن لا يأخذون أدب الشيوخ وأدب الإلقاء وأدب التعليم، وهي أمور تحتاج إلى تمرين ومجاهدة، ومن لم يتعود عليها تشق عليه. بل إن كثيرا من العلماء أحرزوا علما كثيرا ومع ذلك لا تسمع لهم درسا، يستطيع أن يؤلف كتابا لكن لا يستطيع أن يشرح كتابا ولا أن يلقي محاضرة، لأنه لم يتعود ولم يتمرن ولم يتمرس على آداب التعليم. والذين ينقطعون عن الناس ويختفون ولديهم علم إنما دخل عليهم من هذا القبيل وجيءوا من هذه الثغرة. قد نبه الإخوة إلى أن وقت المحاضرة انتهى ولم تنتهي هي، فما الحل يا معشر الطلبة إذا انتهى الوقت ولم تنتهي المحاضرة؟ ماذا نصنع؟ نحكم الشيخ إذن فهو يحكم بما أراه الله. بس الشيخ على موعد فنرجو أن تعذرونا إن شاء الله. أسئلة يا شيخ. جزاكم الله خير.